وتسليم شأنه إلى ربه عز وجل بعد أن يقوم بالأسباب. فإن فعل الأسباب مقرونة بعمق التوكل وحسن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى هو عين المسار الذي كان عليه سلف هذه الأمة. وإنما الخطورة أن يعتمد الإنسان على السبب وحده فيعتقد أن السبب لوحده مؤثر من غير مشيئة الله، إذ أن مشيئة الله عز وجل غالبة قاهرة لا راد لها، فمشيئة الله هي النافذة، والله عز وجل هو الذي يفعل بسبب وبلا سبب، وهو الذي يصنع ما يشاء ويفعل ما يريد.